مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ليس الإنسان مجرد وسيلة من وسائل الحياة، إنه أساس كل شيء وجوهره. أندري مالرو. احترام الإنسان لنفسه أول لجام للرذائل. بيكون. الإنسان مخلوق أناني بطبعه، غريزته الأساسية أن يبحث عما يهمه قبل أن يبحث عن أي شيء سواه. كورنيلوس. الإنسان يحتوي على كل أسرار الكون، وما من سر إلا مكنون في الإنسان. ميخائيل نعيمة. قيمة الإنسان الحقيقية شجاعته في قبول أفكار تخالف أفكارا راسخة في ذهنه. لا يزال الإنسان حتى اليوم ضحية الاستغلال والاستعمار، وإنه لبلاء عظيم أن يبقى الإنسان فريسة الإنسان. محمد إقبال. النخلة مخبوءة في بلحة، والعالم مخبوء في إنسان. الرافعي. كلمة أنا رافقت الإنسان من ظلمة الرحم إلى ظلمة القبر. ولي الدين يكن. الإنسان كائن متعادل ماديا وروحيا، هذا سر حياته. توفيق الحكيم. دائما أحب أن أستمع إلى إنسان يتحدث عن نفسه، لأنني لن أسمع عندئذ إلا أشياء طيبة. روجرز. تزداد هموم الإنسان كلما امتلك أكثر مما يحتاج إليه، برنارد شو. بين خيال الإنسان وإدراكه مسافة لا يجتازها سوى حنينه. جبران. أجمل العيون عيون تتطلع دائما إلى السماء. جوبرت. مزون الحكمة. أبعدوا عني هذه العيون الحالمة، إنها تعتصر قلبي دموعا ودماء. ميلتون. وحدها عين الحب تبقى ساهرة عندما تنام العيون. غوتا. النور الذي يكمن في عيون النساء شعاع يعصف بالقلوب. توماس مور. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. بشار بن برد. من خطأ العيون أنها تؤثر جمال الصورة على جمال الروح. العين تستطيع أن تحيط، ولكن اللسان لا يستطيع أن يعبر. توفيق الحكيم. قال حكيم: العين تصدق نفسها والأذن تصدق غيرها. لا تنظر إلى كل ما تراه عيناك، ولا تصغي إلى كل ما تسمعه أذناك. قول حكيم. أسوأ نكبة يمكن أن تحل بإنسان أن يكون له عينان ولا يرى. هيلين كيلر. مزون الحكمة. لا شيء أحق بالسجن من اللسان، وقد جعله الله خلف الشفتين والأسنان، ومع هذا يكسر القفل ويفتح الأبواب. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ما دمنا نحاسب على كلام في غير موضعه، فينبغي أن نحاسب على سكوت في غير موضعه. فرانكلين. امنحوني لسان خطيب وخذوا 1000 مقاتل. الإسكندر. يقول اللسان كل صباح ومساء للجوارح: كيف أنتن؟ فيقولن: بخير إن تركتنا. مزون الحكمة. قال أحد الحكماء: إذا كنت لا أستطيع ضبط لساني وهو في فمي، فكيف أستطيع ضبط ألسنة الآخرين؟ لسان المرأة سيفها، تستخدمه دائما لكي لا يصدأ. من عذب لسانه كثر إخوانه. لسان الجاهل مفتاح قبره. اللسان الهادئ دليل على الحكمة. ربما كان الرجل أقوى من المرأة إذا استثنينا لسانها. لسان طوله 3 عقد قد يقتل رجلا طوله 6 أقدام. آخر ما يتوقف بموت الرجل قلبه، وبموت المرأة لسانها. تشابمان. نهش الأسنان ولا نهش اللسان. ميخائيل نعيمة. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. زهير بن أبي سلمى. موزون الحكمة. القناعة مملكة الإنسان. هيود. تعيش القناعة في الأكواخ لا في القصور. توماس فولر. توفر القناعة الوقت الكافي للتمتع بالحياة. أفلاطون. لو أصغت الطبيعة إلى مواعظنا في القناعة لما جرى فيها نهر إلى بحر، ولما تحول شتاء إلى ربيع. جبران خليل جبران. قصعتي فارغة وقدرك ملأى، لكنني شبع وأنت جائع. ميخائيل نعيمة. موزون الحكمة. أي معنى للحياة إذا لم ننسى ونغفر؟ فولر. من عجز عن الغفران لعدوه فاته أنبل شعور للحب. من لا يغفر خطأ لسواه يهدم الجسر الذي يعبر عليه. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هبني أسأت ألم يحن أن تغفر. إبراهيم ناجي. يبدأ الأطفال بحب الآباء وبعد فترة يحكمون عليهم ونادرا ما يغفرون. أوسكار وايلد. مزول الحكمة. احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لا تقاوم الشر بالشر، وإلا اشتركت مع الشرير في شره وماتت الفضيلة بينكما. تولستوي. قال حكيم: لا ينسب الشر إلى فاعلي الشر وحدهم، إنه ينسب إلى الذين يمكنهم تجنب الشر ولا يفعلون. الأشرار يعيشون ليأكلوا ويشربوا، والطيبون يأكلون ويشربون ليعيشوا. أهم العلوم التي يجدر بالمرء إتقانها أن يفعل أقل قدر من الشر ويحقق أكبر قدر من الخير. تولستوي. استعذ بالله من أشرار الناس وكن من خيارهم على حذر. لقمان. شر المال ما لا ينفق منه، وشر الإخوان الخاذل، وشر السلطان من خافه البريء، وشر البلاد بلاد لا خصب فيها ولا أمان. قول هندي. يبقى الشر بعد مرتكبيه، أما الخير فغالبا ما يوارى مع فاعليه. ويليام شكسبير. قال حكيم: لا أحد أقوى من نفسك على إرشادها إلى الخير. مزون الحكمة. لا المجد ولا الشهرة أمنية القصوى، ولا الثروة ولا السيادة ولا العظمة، وإنما أمنية الجوهرية الأولى هي أن أكون بسيطا في أعمالي، صادقا في أقوالي، مستقيما في مبادئي وآرائي. أمين الريحاني. ليس المجد أن تمشي إلى غاياتك الأرضية على أكتاف الناس، إنما المجد أن تحملهم على كتفيك إلى غاياتهم السماوية. ميخائيل نعيمة. قال حكيم: المجد تحويل أشواك النفور وظلام الفجور إلى طاقة من زهور وقبضة من شعور وفيض من نور. أن تعامل الناس بعد بلوغ المجد كما كنت تعاملهم قبل بلوغه، فذلك هو المجد. أمرسون. ليس في الدنيا طريق من الورود يوصلك إلى المجد. لافونتين. ليست العبرة بأمجاد السلف، العبرة بقدرة الخلف. هوراس. ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد: الفقر والجهل والمرض. جمال الدين الأفغاني. واطلبوا المجد على الأرض فإن هي ضاقت فاطلبوه في السماء. أحمد شوقي. المجد والشهرة آخر ما يتخلى عنه العظماء. تاكيتاس. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.